حديث 2029. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا قوت حشرة وبئيتا كرن هم بئينا خربا كرن روجا قيامتي هين اتحفاة يعني اتبيخاص تخفك وتشجورة وتشبيلاف البتوانة عراتا يعني تريس البيجلك تلبروانا غرلا يعني تنسنات كل إن دواكي باري لئينا با خاشا وقتهم دركتين هن نسنات كريب جارك دي رب العالمين دول وكتبا وهين تنسنات كريب اوهات يبرين او ترمين نما يبوفا ابسنات كرني جارك دي رب العالمين دي زبرين تب. قالت عائشة بجي عائشة خدج رازي بتنبيجت فقلت يا رسول الله بجي من قوت يا قاصد خدي الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يعني ظلام الجنك لسحكنا إكدو فقال فغنبري عليه الصلاة والسلام قوتي الأمر أشد من أن يهمهم ذاك يعني شول يد جوارترا وصحبات يستيرتاش هندي وأفتشتها بوان بتخم هندي ذا مجيل ببن وسحكنا إيكدو وان هاش بيت هندي هميني شولك الجلك ومصطربت مجيل آن جهنم آن بحشت